طيب احسنتم. انواع الاسم. نعم احسنتم. مبني ومعرب، والمعرب ينقسم الى منصرف وممنوع من الصرف. احسنتم. فما هو الممنوع من الصرف؟ هو الاسم المعرب الفاقد للتنوين والجر والكسرة. الاسم المعرب الفاقد للتنوين والجر بالكسرة. فما هو سبب منعه من الصرف وعدم تنوينه وجره بالكسرة؟ نعم، شبه بالفعل، في وجود علتين فرعيتين أو علة تقوم مقام العلتين. فما هي العلل الفرعية في الفعل مع عبد الفتاح؟ نعم، الاشتقاق وعدم الإفادة، فإن الفعل مشتق من المصدر. ضرب مشتق من الضرب، وقام مشتق من القيام، وجلس من الجلوس، فهو إذن فرع من أصله. وهكذا الإفادة فإنه لا يفيد إلا باسم بعده، لا بد أن يجتمع معه اسم حتى يفيد. وعلل الاسم الراجع إلى المعنى ما هي؟ كم عددها؟ 5 6؟ وهذا من أجل هذا أنا غلطتك، بس تقول 6. أي 2. أحسنت، 2. ما هما؟ العلمية والوصفية. أحسنت. والعلة اللفظية ما زكريا؟ 6 علل هاتها. نعم أحسنت. صيغة مثل الجموع والعدل، زيادة الف والنون والعجمة والتأنيث بغير ألف، غير ألف والترقيم. فالوصفية كم تأخذ من هذه 6؟ 1 من 3، وهي العدل زيادة الف والنون وزن الفعل. والعلمية تأخذ 6، 1 من 6. أحسن. فإذا علل الاسم غير علل الفعل، وإنما حصلت مشابهة في مطلق العلتين لا في عين العلتين. والشيء إذا أشبه الشيء وقوي وجه الشبه أخذ حكمه، فلما أشبه الاسم ممنوع من الصرف الفعل أخذ حكم الفعل، فمنع مما منع منه الفعل التنوين وكذلك الجر بالكسرة، فإن الفعل لا يكسر. فهكذا أيضا الاسم ممنوع من الصرف لا يكسر، لا يدخله الكسر، وهكذا لا يدخله التنوين كالفعل، فهو عندنا مشبه ومشبه به. هذا هو حاصل ما تقدم معنا من درسنا السابق. قوله لشبه الفعل الذي استقبله في نسخة أخرى، هل هذه صحيح النسخة؟ يعني جيد قوله الذي يستقبل، أم عليه انتقاد؟ عندنا يستقبل، هذا الصواب، لكن يستقبل عليه انتقاد. لما؟ لأنه جعل خصوص التشبيه في فعل مضارع، والشبه عام في فعل مضارع وغير فعل مضارع. لشبه الفعل الذي يستثقل لا يستقبل، أي الفعل ثقيل كما تعلمون، فلذلك أعطي الحركات الخفيفة ولم ينون، تنوين ثقيل والكسر ثقيل، لذلك الفعل إما أن يبنى على السكون أو يفتح أو يضم. كان مضارعا مضارع ثقيل فأعطي أو خفيف فأعطي هذه الحركة الثقيلة. الشاهد من هذا أن الممنوع من الصرف وليس للتنوين فيه مدخل، هذا حكم الممنوع من الصرف ليس للتنوين فيه مدخل. ثم بين العلة في سبب منعه من التنوين لشبه الفعل الذي يستقبله، فالتنوين ليس له مدخل فيه لأنه يشبه الفعل، وكما تقدمت القاعدة معكم أن الشيء إذا أشبه الشيء وقوي وجه الشبه أخذ حكمه فلم ينون كما أن الفعل لا ينون. قال رحمه الله: مثاله أفعله في الصفات كقولهم أحمر في الشيئات، أي مثال ما لا ينصرف شرع في بيان أمثلته رحمه الله، سواء كان الذي يمنع من الصرف الوصفية والعدل وما عدا ذلك المسائل من علل، أو يمنع من الصرف لأجل العلمية وعلة لفظية من الست التي سيأتي أيضا كذلك مع العلمية، أو كان يمنع من الصرف لأجل علة تقوم مقام العلتين، وهو شرع رحمه الله في بيان أمثلة الممنوع من الصرف بعد ما تقدم من بيان سبب منعه، وأن سبب منعه إما سببان أو سبب واحد ثم قام سببين. فبدأ رحمه الله الممنوع من الصرف ومثال الممنوع من الصرف بما كان على وزن أفعل من الصفات، مثال هو أفعل في الصفات، فما كان على أفعل في الصفات يمنع من الصرف، والمانع له من الصرف وزن الفعل والوصفية، وزن الفعل والوصفية، فما جاء على وزن أفعل من الصفات فإنه يمنع من الصرف، كأحمر وأبيض في الشيات، هذا في الشيات كقولهم أحمر في الشيات، وأيضا كذلك الصفة يعتبر صفه والألوان، لكن نبدأ بالصفات نترك الألوان، نبدأ بالصفات مثل أفضل وأحسن وأجمل وأبخل وأزهد وأكرم وأعلم، كل هذه ممنوعة من الصرف لأنها صفات، سواء كان جاء في الصفات أو جاء في الشيات أي الألوان، جاء في الصفات أو جاء في الشيات أي الألوان، ما دام أنه على وزن أفعل فهو ممنوع من الصرف، سواء في الشيات أي الألوان أحمر وأصفر وأخضر وأبيض إلى آخر ذلك، أو في الصفات كأفضل وأجمل وأكحل إلى آخره، فهو يمنع من الصرف، والمانع له من الصرف الوصفية ووزن الفعل، حتى الذي على ما يقول في الشيات هو يعتبر وصفا، مررت برجل أحمر، مررت برجل أبيض، مررت برجل أبيض منك، فهو في الشيات وهو صفة كما تعلمون. فالحاصل من هذا أن ما جاء على أفعل في الصفات يمنع من الصرف، كقولهم أحمر في الشيات أي في الألوان، فهو يعتبر صفة أحمر، لكن هذا لون من الألوان، الشيات أي الألوان، وهو أيضا من باب الصفات يعتبر، فهذا ما جاء في الشيات أحمر وكذلك أبيض وما سمعته، وما جاء في غيرهما مثل أفضل وأحسن وأجمل إلى آخر ما أشرنا إليه آنفا. والمانع له من الصرف ما كان على أفعل في الصفات الوصفية وزن الفعل. قال الله فحيوا بأحسن منها أو ردوها، ما هو الشاهد بأحسن، ما هو المانع له من الصرف مع أنه دخلت عليه الباء لأن جر بالفتحة. نعم أحسنت، الوصفية وزن الفعل. نعم، فعند من أليس الله بأعلم بالشاكرين. نعم أحسن، الشاهد أعلم ممنوع من الصرف، والمانع له من الصرف الوصفية وزن الفعل. أحسن، أنت يا عبد الرحمن هي أكبر من أختها، الشاهد هي أكبر من أختها، أكبر نعم ممنوع من الصرف، المانع له من الصرف الوصية وزن الفعل. أحسنت، لذلك لم يقل أكبر من أختها، وهكذا أيضا في النص أو أشد ذكرى، هذا كلها أسماء ممنوعة من الصرف جاءت في القرآن، أعلم وأكبر وأشد، والمانع لها من الصرف الوصفية وزن الفعل. هذا الأول مما جاء في الصفات مثال ممنوع من الصرف، مثال وأفعل، ومما جاء في الصفات أيضا ممنوع من الصرف الوصفية وما سيأتي من الوزن، قال أو جاء في الوزن مثال سكر، أو جاء في الوزن مثال سكرى، مثال سيكون، أو جاء في الوزن مثال سكرى، أو وزن دنيا أو مثال ذكرى، وهذا أيضا النوع الثاني من القسم الأول، وهو ما جاء على وزن فعل مثلث الفاء، وهو في الصفات أيضا، وهو في الصفات يمنع من الصرف للوصفية ووزن الفعل أيضا، مثاله أو جاء في الوزن مثال سكرى، فهذا النوع الثاني من القسم الأول وهو ما كان وصفا، وهو ما جعل وزن فعل مثلث الفاء سواء كان فعل أو فعلى أو فعلى. فلذلك نوع الأمثلة رحمه الله، مثاله سكرة ودنيا ومثاله ذكرة، كل ذلك يشير إلى هذا الذي أشرت إليه آنفا، أن ما كان على وزن فعل أو فعل أو فعل الصفات يمنع من الصرف، يمنع من الصرف، والمانع له من الصرف هو ما ذكر له. يكون ألف تأنيث المقصورة لا وزن فعل، ألف تأنيث المقصورة وهو صفة يعتبر، وألف تأنيث المقصورة تكتفي بنفسها، يكون مانع له من الصرف ألف تأنيث. سكرة ودنيا وذكرى وجرحى وحبلى ورضوى اسم جبل. وقد يكون هذا المقصور معرفة مقصور بالألف، وقد يكون نكرة، وقد يكون وصفا، وقد يكون غير وصف. فإذا ليس الوصفية وزن الفعل لا، وإنما المانع له من الصرف هو ألف التأنيث المقصورة، وهي أوصاف. هذه سكرة التي ذكرها يعتبر وصف، لكن الدنيا وذكرى ما هي من الأوصاف. فإذا ليس المقصود ما ذهب ذهني إليه، وإنما يكون المانع له من الصرف هو هذه الألف المقصورة، وألف المقصورة تكتفي بنفسها لا تحتاج إلى علة أخرى، تكتفي بنفسها. وما جاء على هذا الوزن قلنا مثلث الفاء فعلى وفعلى وفعلى، وكله يمنع من الصرف لألف تأنيث المقصورة. وأمثلته سكرى ودنيا وذكرى ورضوى وجرحى وحبلى، هذه كلها ممنوعة من الصرف، كل ما رأيته كذلك فامنعه من الصرف، والمانع له من الصرف ألف التأنيث المقصورة. قال الله وقلوبهم شتى فترى القوم فيها صرعى وأمرهم شورى إن في ذلك لذكرى. كلها هذه اسم ممنوع من الصرف، المانع له من الصرف ألف التأنيث المقصورة. هذا مثال ثاني للممنوع من الصرف، مثال آخر للممنوع من الصرف، وهو من النوع الثاني لا من النوع الأول الذي يكتفي بعلة واحدة، الذي يكتفي بعلة واحدة. هذا المثال من النوع الثاني، هو ما رتب الأوصاف هنا لا، فيكون هذا المثال من النوع الثاني الذي هو عندنا نوعان ممنوع من الصرف، يحتاج إلى علتين ويحتاج إلى علة واحدة. هذا ما يحتاج إلى علتين أو ما يحتاج إلى علة واحدة، يكتفي بعلة واحدة وهي التأنيث المقصورة. فالمثال الأول أفعل، هذا من أي الأمثلة؟ مما يحتاج إلى علتين، فيكون المثال الأول ما يحتاج إلى علتين، والمثال الثاني مما يكتفي بعلة واحدة وهي ألف تأنيث. وسيأتي معكم أيضا إيش؟ سيأتي معكم صيغة منتهى الجموع، هذان شيئان يكتفيان بعلة واحدة، ألف تأنيث المقصورة وألف تأنيث أيضا الممدودة وستأتي. فهذا يكون من النوع الثاني لا من النوع الأول الذي تقدم مثال واحد منه أفعال في الصفات، هذا من النوع الثاني الذي يكتفي بعلة واحدة وهو ما فيه ألف تأنيث مقصورة أو ممدودة، وكذلك أيضا ما جاء على صيغة منتهى الجموع فإنه يكتفي بعلة واحدة وهو من القسم الثاني، لأن الممنوع من الصرف قسمان، ما يحتاج إلى علتين وما يكتفي بعلة واحدة. طيب، فهذا الذي فيه ألف تأنيث المقصورة ما وزنه؟ الذي فيه ألف تأنيث المقصورة ما وزنه؟ يكون على فعل مثلث الفاء فعل وفعل وفعل، أحسنت. والأمثلة إشارة في التي ذكرها المصنف فيها هذا الشيء، سكرى فعل دنيا فعل وذكرى فعل، كله ممنوع من الصرف. قال رحمه الله أو وزني فعلانا الذي مؤنثه فعلت سكرانا فأخذ ما أنفثه أي ألفظه، فأخذ ما أنفثه أي ألفظه. وهذا أيضا نوع من أنواع الممنوع من الصرف، وهو ما جعل وزن فعلان بفتح أوله فقط، ما جعل وزن فعلان بفتح أوله في الصفات، وما جعل وزن فعلان في الصفات ممنوع من الصرف، والمانع له من الصرف الوصفية وإيش ألف تأنيث نصف ألف والنون الزائدتين المانع له من الصرف الوصفية وزيادة الألف والنون. فهذا يكون الذي في الصفات على فعلان فقط بخلاف ما جاء في العلمية فإنه يأتي على فعلان على فعلان على فعلان عمران وكذلك أيضا عثمان وأيضا يشفل عمران وعثمان وأيضا أبان والأبان هو فيه خلاف في صرفه يجوز هذا وهذا نريد بس على فعلان يكون فيه وجه واحد قحطان قحطان على فعلان. فما كان نصف من العلمية سيأتي أنه لا يكون على فعلان فقط بفتح الفاء بل يكون على فعلان قحطان ويكون على فعلان عثمان ويكون على فعلان عمران هذا في العلمية. لكن الذي هو في زيادة الألف والنون في الصفات لا يكون إلا على فعلان. فإن جاء على فعلان الصرف مررت برجل عريان مررت برجل عريان هذا مو على فعلان هذا على فعلان وإن كان في الصفات وإن كان وصفا من الأوصاف لكنه يشترط أن يكون على فعلان. فإن جاء على فعلان يصرف. وهكذا أيضا يشترط فيه أن تكون الوصفية متأصلة فيه متأصلة فيه وليست طارئة عليه يعني منتقلة من شيء وإنما هي متأصلة فيه أصله وصف وليس أصله شيئا آخر ثم نقل الوصف إلى الوصفية. فهذا يصرف في هذه الحالة ولا يكون ممنوعا من الصرف. مثل صفوان هو في الأصل اسم للحجر الأملس صفوان كما ذكره الله في كتابه في البقرة هو في الأصل صفوان هذا اسم للحجر الأملس ثم نقل واستعمل وصفا ووصف به القلب القاسي وصف به القلب القاسي فقال هذا قلب صفوان هذا قلب صفوان أي قلب قاسي ما يبقى عليه خير ما فيه خير كل الخير يذهب منه يذهب منه كالحجر الأملس. فهذا لا يكون ممنوعا من صرف لأن الوصفية غير متأصلة فيه فهو أصله إيش اسم الحجر الأملس ثم نقلوه إلى الوصفية فوصفوا به القلوب القاسية فقالوا هذا قلب صفوان هذا قلب صفوان أي قاس. فهذا يصرف ولا يمنع من الصرف لأن يشترط الاسم الذي على فعلان أن تكون الوصفية فيه متأصلة متأصلة. فإن كانت الوصفية غير متأصلة إنما نقلت إليه أصله يستعمل لشيء ثم صار يستعمل وصفا كصفوان فهذا يصرف ولا يبقى ممنوعا من الصرف بل يصرف مثل أصله يلحق بالأصل يصرف. وهكذا أيضا يشترط فيه أن يكون مؤنثه على فعلى أو وزن فعلان الذي مؤنثه فعلى كسكران فخذ ما أنفثه فهذا شرط آخر لابد أن يكون مؤنثه على وزن فعلى لا يكون على وزن فعلانة. فإن كان فعلان فعلانة شيطان شيطانة هذا يصرف ولا يبقى ممنوع من الصرف. ومثله ندمان ندمانة من المنادمة فإنه يصرف إذا كان من المنادمة لا من الندم. المنادمة هي المجالسة على الشراب يقال ندمان نادمته أي جلست على الشراب. أما إذا كان من الندم والتحسر على ما فات هذا يمنع من الصرف لأن مؤنثه ندمة امرأة ندمة ورجل ندمان أي أنه يعني تحسر على ما إيش على ما فاته هذا مؤنثه ندمة. لكن ندمان ندمانه الذي هو من مجالسة على إيش على الشراب يقال نادمته أي جالست على الشراب فهذا يصرف لأن مؤنثه ندمانه. فتقول مررت برجل ندمان مررت برجل ندمان هذا رجل ندمان لأنه كما سمعت من المنادمة أي المجالسة على الشراب. وأما من الندم فيمنع من الصرف. وهكذا مثل سرحان وسرحانة رجل سرحان ورجل امرأة سرحانة فهذا يصرف. وما جاء على فعلان فعلانه محصور محصور الحمد لله أنه محصور نعرف أن هذا ما يمنع من يصرف وغيره يكون ممنوعا من الصرف. حصله ابن مالك رحمه الله في اثنتين أو في 12 لفظا تراجع إن شاء الله الخضري تجده هناك في 12 لفظا حصله ابن مالك ما جاء فعلان فعلانه وصار مصروفا سيراجع إن شاء الله الأشموني الثالث 32 و200 وأيضا الخضري الذي يريد يرجع إلى هذا الثاني 54 في باب الممنوع من الصرف. هذان الآن عندنا أو هذه ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون فعلان على هذا الوزن، على وزن فعلان ما كان فيه ألف نون زائدة من الصفات اشترط فيه أن يكون على فعلان، فخرج فعلان فإنه يصرف، فإنه يصرف عريان، وأيضا فعلان نوجد يصرف. وهكذا الشرط الثاني أن يكون أن تكون الوصفية فيه إيش؟ متأصلة غير طالئة، متأصلة. فإن طرأت عليه الوصفية أصله كذا ثم طرأت عليه الوصفية مثل صفوان أصل الحجر الأملس ثم نقل إلى القلب القاسي، إلى الشيء إلى القلب القاسي وقالوا قلب صفوان أي قاسي، فهذا يصرف لأن الوصفية غير متأصلة فيه. الشرط الثالث أن يكون مؤنثه على فعلى، أن يكون مؤنثه على فعلى، سكران سكرى، عطشان عطشى، غضبان غضبة. تقول امرأة غضبة لا تقول غضبانة نحن، وتقول امرأة عطشى امرأة عطشانة على لغتنا نحن، نقول امرأة عطشانة لاستخدامنا، ما يقال امرأة عطشانة، يقال امرأة عطشى وامرأة سكرة وكذلك امرأة غضبة. امرأة غضبة وبنو أسد يلتزمون فيه غضبانة سكرانة، فهي لغة العرب، لغة العرب يلتزمون فيه كل هذا الذي هو فعلان فعلانة يلتزمون. لكن اللغة المشهورة أن هذا الممنوع من الصرف الذي على فعلان مؤنثه يكون على إيش؟ على فعلاء. وإذا كان مؤنثه على فعلان فهو يصرف أو يمنع من الصرف؟ يصرف. هذا الذي جاء مؤنثه فعلان فعلان محصور أو غير محصور؟ محصور، ذكره ابن مالك رحمه الله وحصره، حصره كما ستجد هذا في الأشموني، وزاد بعضهم على بعض الألفاظ التي ذكرها ابن مالك شيء يسير، فراجعوا من أجل تضبطوا ما جاء على فعلانه يحفظ خلاص، وما عدا فهو فعلاء فعلاء، ما عدا فعلان فعلانه فهو فعلان فعلاء غير هذه الألفاظ المحصورة. فالحاصل يا أخوان أن الممنوع من الصرف الذي أخذناه اليوم أخذنا ثلاثة أشياء: ما جاء على وزن أفعل والصفات مثل أحمر في الشيات وأخضر في الشيات وأبيض في الشيات أو في غير الشيات مثل أفضل وأجمل وأكرم إلى آخر ذلك، هذا في غير الشيات. إيش المقصود بالشيات؟ كل أوصاف الألوان، ما جاء في الشيات أي في الألوان. فما كان على أفعل وهو صفة سواء كان في الشيات أو في غير الشيات فإنه يمنع من الصرف، كل ما رأيت على أفعل وهو صفة تمنعه من الصرف، هذا الأصل. طيب الشيء الثاني الذي أخذناه وهو مما يكتفي بعلة واحدة، ما كان فيه ألف التأنيث مقصورة كانت أو ممدودة، والذي فيه الألف المقصورة وزنه إما فعلى أو فعلى أو إيش أو فعلة، كله يمنع من الصرف والمانع له وجود ألف التأنيث المقصورة: سكرى، دنيا، ذكرى، حبلى، جرحى، سواء كان وصفا أو غير وصف، سواء كان مفردا أو غير مفرد، جرحى جمع وحبلى مفرد. طيب والشيء الثالث الذي أخذناه ويمنع من الصرف أيضا بوجود علتين فرعيتين هو ما جاء على فعلان في الصفات، ما جاء على فعلان في الصفات فيشترط فيه فتح فائه، فإن ضمت فاؤه فإنه يصرف عريان يصرف. والشيء الثاني أيضا الشرط الآخر فيه أن تكون الوصفية فيه متأصلة، فإن كانت طارئة صرف، صفوان أصله الحجر الأملس ثم استعمل وصفا إن هذا قلب صفوان. والشرط الثالث أن يكون مؤنثه على فعلى، مؤنثه على فعلى، غضبان غضبة، سكران سكرى، عطشان عطشة. فإن كان على فعلانه مؤنثه صرفة، والذي جاء مؤنثه فعلانه محصور أو غير محصور؟ محصور، حصره ابن مالك كما ترى ذلك ابن الأشموني في الخضري. هذا إن شاء الله نكتفي به، وهو درس سهل ممنوع من الصرف ما هو صعب، وإنما بس الذي هو صعب العلل هذه، ما سمعتم أنهم يعرفون بهذا التعريف البادئ إيش هذا معنى هذا؟ يعني ما هو ممنوع الصرف هو الاسم الفاعل الصرف لوجود علتين فرعيتين احداهما ترجع للمعنى والاخرى ترجع لللفظ، ينصدم الطالب ترجع للمعنى وترجع لللفظ، وايش هذه اللي ترجع للمعنى فسر هذه واللي ترجع لللفظ وما معنى عله الى اخر، كل يحتاج الطالب البادي هذا فينصدم بهذا، فلذلك البادي في الاجروميه ما يؤتنه بهذا، وانما يقال لا الممنوع من الصرف ما فيه ما رايت على افعل هذا ممنوع من الصرف، هكذا يعطوا مقدمات ما رايت على فعلان حتى لا تعطي الشروط، فهو الاصل ممنوع هكذا حتى تحترس، الاصل فيه انه ممنوع من الصرف تقول له الاصل، وما كان مؤنث على فعل او ما تقول له معنى، ما كان مؤنث تشير بس فقط للاوزان مثل سكره مثل دنيا مثل ذكرى هذا تمنعه من الصرف اشارات الى الاوزان، اما تقول له وزن كذا ربما يستشكل هذا، فتعطيه مقدمه تعطيه مقدمه ثم اذا رايت يفهم الطلاب يختلفون زده قليلا فهذا احسن، لكن الذي قد درس الاجروميه فيسهل عليه ويريد معرفه هذه الاشياء يريد معرفه مثل هذه الامور لنستمر مع الكتب الاخرى، فاخذنا ثلاثه ابيات تتعلق بالممنوع من الصرف، قلنا كثير من الناس يا اخوان ينصرف ما يبقى ممنوع من الصرف، ينصرف اذا راى الممنوع من الصرف انصرفه وما بقي في الدرس، وهذا خطا، يصبر اذا لم تدع اذا لم ايش البيت هذاك الذي كرره بعض اهل العلم ان اذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه الى ما تستطيعه. قال لو يتاخر الدرس قليلا لان البسط يتاخر، وكل يوم متاخر لنا اليوم على خلاف العاده، ولا كل يوم متاخر لنا بس اليوم عندنا ضيوف هكذا وقلنا ان شاء الله نعجل ندرك الاخر لانه سيمشون الى هنا.